والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم ما يتواصى به بين طلاب العلم خصوصا وبين عموم المسلمين عموما الوصية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل ذكر في كتابه ذلك، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله عز وجل، وما ذاك إلا لما في التقوى من شأن عظيم، فإن زمام سعادة المرء في الدنيا والآخرة هو بتقوى رب العالمين. فإن الإنسان إذا اتقى ربه حق التقوى فإن الله يفتح له أمور الخير كلها، يفتح له باب العلم وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويفتح له البصيرة والفرقان فيفرق به بين الحق والباطل، وهذا أيضا من أعظم ما يحتاجه المسلم ليكون على صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبالتقوى يرزقه الله سبحانه وتعالى عموم الرزق، سواء كان رزق العلم أو رزق الخير في الدنيا ورزق الجنة في الآخرة ومصاحبة النبيين. فلهذا وجب على المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يفقه أمر التقوى وينظر إلى النصوص الواردة فيها والوصية بها ليعظم في قلبه شأن التقوى، فيتأصل في نفسه مقتضيات شأن التقوى من مراقبة الله عز وجل، ومن الخوف من الله عز وجل، ومن تجنب الحرام والشبهات، ويكون لديه ورع من كل ما فيه شبهة، فضلا عن اجتنابه وابتعاده عن الحرام. ويدله أيضا على أن يتقي الله في دينه، ومن مقتضى ذلك أن يتفقه في الدين والسنة، وذلك لأن التقوى والعلم يدلان على تعظيم الله وتعظيم دينه. ومن لوازم ذلك أن يعرف العبد كيف يقبل عمله ومتى يقبل عمله، ومتى أيضا يتحصل على آثار عمله وطاعاته، فهذا شأن عظيم. فهذا كله يدل على تعظيم العبادة وكيف تقبل، وهي قائمة على ثلاث أسس وركائز عظام، لتقبل عباداته ومن ثم يتحصل على ثمارها الدنيوية والأخروية. وركائزها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها حضور القلب في أدائها. فإذا اجتمعت هذه الركائز الثلاث قبلت أعمال العبد إن شاء الله تعالى، ومن ثم تحصل على ثمارها، لأن العبادات شرعها الحكيم العليم لما فيه خير للعباد. نعم، إن المسلم يلتزم لأمر الله دون النظر إلى الحكمة، فإن العبد مأمور بالاستسلام لأمر الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولكن رب العالمين الذي أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمتها ورضي لهم الإسلام دينا، فإن ذلك يشمل تحصيل الطمأنينة والسعادة الدنيوية فضلا عن الآخرة. والمسلم يحتاج في هذه الدنيا أن يطمئن قلبه وأن ينشرح صدره وأن يقوى يقينه وأن يقوى توكله على الله، ليكون عنده من القوة في تحمل المشاق الدنيوية والأقدار والمصائب وغير ذلك مما يتحصل لكل إنسان في هذه الدنيا. ويحتاج أيضا لما يعينه في شأن دينه ودنياه. فهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الحاجة لربه، وكان يستعين بأداء العبادات في شأن أمره. كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، دل على أن المرء ضعيف ويحتاج إلى ما يؤازره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله يعلم أن المرء ضعيف وأنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله الكريم سبحانه وتعالى. فهذه العبادات وهذه الأوامر التي شرعها الله وأمر بها ينفذها العبد تعبدا لله عز وجل، ولكن لها آثار على حياة العبد. كل ذلك تدل عليه النصوص الكثيرة، من ذلكم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أي أن الله يوفقه ويسدده في حياته، في سمعه، في بصره، في يده، في قدمه، فلا يمشي إلا إلى خير، ولا يأخذ إلا خير، ولا يسمع إلا خير، ولا يبصر إلا خير، كل ذلك بتوفيق الله وتسديد. الشاهد من إيراد هذا الحديث أن للعبادات أثرا جليلا في حياة الإنسان. نعم، المرء يعبد الله لا لكي يتحصل على مبتغاه من أمور الدنيا، فإن هذا قد يدخله في الشرك. لكن إذا عبد العبد ربه مخلصا ومتبعا ومستحضرا قلبه في أداء العبادة فيكون تبعا لذلك آثارا جليلة في حياته. نرجع إلى ما بدأنا به من شأن التقوى والوصية به. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر أوامر من الاجتماع وعدم الافتراق، فقدم بين يديها التقوى، لأن التقوى تدل صاحبه وتلزمه أن لا يكون سببا للافتراق وأن لا يجتنب عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يكون متشبها ومتابعا لأخلاق أهل الكفر والكتاب الذين فرقوا دينهم إلى غير ذلك من الآيات التي توضح أثر التقوى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت يوصي أصحابه بالتقوى، فهذه وصية لمعاذ بن جبل، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهي وصيته وصية الوداع التي وصفها العرباض بن سارية رضي الله عنه كأنها موعظة مودع فأوصنا. حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر فقه الصحابة، طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مجرد يعني مذاكرة أو مسألة يحفظونها، ولكن يريدون العمل لأنهم تربوا على العمل وتأصل في نفوسهم أن يأخذوا العلم للعمل، لا لمجرد التثقف والتعلم في المسائل، إنما العلم يتعلم المرء المسألة الواحدة أو يفقه آية واحدة أو رحمكم الله أو يفقه حديثا واحدا، ليس لمجرد الاستكثار ولكن للعمل به. وهذا الذي يثمر للعبد الاستقامة والخير والفلاح، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يتأصل في نفسه هذا المبدأ، أن يتعلم لكي يعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله. انظر قدم التقوى بين يدي وصايا عديدة، فهي إشارة إلى أن الإنسان استقامته على أمر الله والتزامه بأمر الله وتجنبه كل ما يخدش دينه ويفترق عن الحق والسنة وأهلها إنما زمام ذلك التقوى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أي يلزموا سنتي وهدي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قيل هم الخلفاء الأربعة، وقيل هم عموم الصحابة لأنهم خالفوا النبي في سنته، وقيل هم العلماء الربانيين الذين ورثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا في مسائل الاعتقاد والمنهج. وأما في مسائل الحلال والحرام أيضا للتقوى أثر في اتباع الحلال في المعاملات وتجنب الحرام والشبهات، وأن زمام كل ذلك هو القلب الذي يصلح بالتقوى والإيمان. إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد إذا اتقى الله فإن هذا يؤصل فيه ويربي فيه تجنب الشبهات، كما في حديث البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب بالتقوى. ومن أمور التقوى التي يحتاجها المسلم في حياته، وهي من أثر العلم، أن يعرف سبيل النجاة، وأن يعرف الشر بجميع أنواعه ومشاربه ليتجنبه، ويعرف الحق وأهله ليتمسك به ويوالي أهله. وهذا مقتضى أدلة كثيرة ونصوص صريحة، ما بين مفهومة، ما بين منطوقة ومفهومة، منها قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون. خط خطا مستقيما، كما في الحديث عند مقدمة ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. قوله صلى الله عليه وسلم عندما اخبر بافتراق الامه وقال: الا كلها في النار الا واحده، فكان من فقه الصحابه انهم لم يتركوا الامر غير واضح عندهم، فمن حرصهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم سمات هذه الفرقة ليتمسكوا بسبيلها وصفاتها، فقالوا إلا قال: كلها هالكة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليها اليوم وأصحابي. دل الحديث على أنه يجب على المسلم أن يتفقه في سبيل النجاة، لا يعيش في عمويات أو يرى أن كل من تسمى بالإسلام فهو على سبيل صحيح. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في المنتسبين للإسلام يفترقون إلى 73 فرقة، وهذا في الزمن الأول. وكلما تقدم الزمان كلما كان الشر أعظم وأكثر والفرق أكثر والانحرافات أكثر والغربة تزداد. فكان لزاما على من رام الخير والنجاة لنفسه أن يعرف هذه، أن يعرف سبيل الفرقة الناجية. والسلف نبهوا على ذلك، قالوا إذا رأيت الشاب أول نشوه على أيدي أهل السنة فارجع، وإذا رأيته مع أهل البدع فيسبق. من رحمة الله وحكمته أيضا أنه لم يترك ولن يترك الأمة من غير إمام وعالم يدل الناس على السنة والحق. قد يقل علماء، ولا شك أن في قلتهم وفي ذهابهم شر، والموفق من ارتبط به والتزم به. ولا يزال في الأمة وفي الأرض إمام وعالم يحفظ الله به الدين. هذه سنة الله الكونية، ودلت عليها السنة الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. قال البخاري: هم أهل العلم. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فمن علامة توفيق الله للعبد أن يلزم غرز العلماء الربانيين أهل السنة في كل زمن. وهذا مقتضى ما قاله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولا زال العلماء موجودون، ولا زال العلماء موجودين، علماء أهل السنة أهل الحديث الذين استعملهم الله في طاعته، يحفظ الله بهم الدين. فما عليك يا عبد الله يا طالب العلم إلا أن تؤصل في قلبك تقوى الله والصدق معه عز وجل. فإن المرء إذا كان صادقا مع الله صدقه الله. وكلكم يعلم الحديث: ذاك الرجل الذي لم يسجد لله سجدة، فجاء فقاتل بعد إسلامه، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه شيء من الغنائم قال: أنا لم آتي لهذا، أتيت ليأتي سهم من هنا ويخرج من هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الله يصدق. فدارت رحل الحرب ووجدوه مقتولا، وجاء سهم من هنا وخرج من هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله فصدق الله. فيحتاج المسلم أن يصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يكون في قلبك نفاق، ولا يكون في قلبك ضعف أو تميل للدنيا أو تتأثر بكثرة الضائعين. فالسلفي لا يقيس الحق بالكثرة، الذين يقيسون بالكثرة وبالعواطف هم أهل البدع أو الضعاف من الأعراب وأهل العلم والنساء، ضعيفين من العلم، البعيدين عن العلم والنساء. لكن طالب العلم الذي يتأصل على السنة لا يغتر بكثرة، إنما يعرف الحق يعرف أهله. هذا الواجب على طالب العلم أن يؤصل في نفسه هذه الأمور، وأن يربي نفسه على الديانة من صغره. والديانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من شاب نشأ في عبادة الله. هل المراد بقوله نشأ في عبادة الله يعني على الصلاة والصوم من صغره، أما المراد بها ما هو أعظم من ذلك، وهو العلم والتأصيل العقدي ومعرفة السنة ومنهج السلف. هذا هو التدين. العلم المراد به نشأ شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، أعظم العبادة العلم، وأعظم ما يتقرب به إلى الله العلم والسنة. فالفهم النصوص يكون على فهم السلف وليس على العمومات. فطالب العلم ينبغي له أن ينشأ هذه النشأة السلفية، نشأة علمية بأصولها الصحيحة. وأعظم من أعظم ذلك ارتباطه بالعلماء، ويؤصل في قلبه الصدق مع الله ومجالسة العلماء أهل السنة، ويحذر من الفتن والأهواء بجميع أصنافها وأشكالها ومشاربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والصدق في الديانة والقرب إلى الله، والثبات على السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.